بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، قال المصنف: ثم يقرأ دعاء الاستفتاح أو دعاء الاستفتاح، وهو سنة، هو سنة عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. إلا من تتوقعون؟ إلا الإمام مالك. الإمام مالك لا يرى مشروعية الاستفتاح. وهناك من أوجبه، يعني جاءت رواية عن أحمد وجاء عن بعض المتقدم التابعين، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه مستحب، والأدلة تدل على ذلك. قال: ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة، والأفضل أن يقول ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الآن لما قال الأفضل، باعتبار أن أدعية الاستفتاح كثيرة، وحينئذ ما الذي يتخير منها؟ هل يتخير حديث علي بن أبي طالب: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي، إلى أن قال: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا أهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، أخرجه مسلم بطوله. أم حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أم حديث عمر كما عند مسلم وأبي داود وغيرهما: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رجح هذا الأخير دعاء عمر من 10 أوجه على حديث علي وحديث أبي هريرة، ولكن السنة جاءت بالكل، فينبغي أن يقرأ هذا أحيانا وهذا أحيانا، إلا أن الذي يكثر منه الإنسان هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقتنع بأن الأفضل هو ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. طيب، قال: ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة. قال: والأفضل أن يقول ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وقد جاء أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لا في صلاة الفريضة. قال: أو كما روي عن علي رضي الله كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، غير أن في حديث علي: فأنا أول المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المسلمين، وغيره لا يقول إلا كما ذكرناه، يعني وأنا من المسلمين. الشيرازي اقتصر على هذا لأنه رجحه وأعرض عن الأنواع الباقية، لكن سيذكرها الإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله شرح: قال: هذا الحديث رواه مسلم في صحيح بهذه الحروف المذكورة في صحيح مسلم، ومن صحيح مسلم نقلته. قال: وفي نسخ المهذب مخالفة له في بعض الحروف، ومنها أنه في المهذب أوله أنه كان إذا قام إلى المكتوبة، والذي في مسلم وغيره قام إلى الصلاة وهو أعم. وقوله أنا من المسلمين هكذا هو في صحيح مسلم من المسلمين، وفي المهذب أن لفظه من ليست في الحديث، وهذا غلط، بل ثابتة في مسلم وغيره. وقد رواه البياقي من طرق كثيرة، في بعضها وأنا من المسلمين، وفي بعضها وأنا أول المسلمين. قال الشافعي في الأم: رواه أكثرهم وأنا أول المسلمين. وسقط في المهذب قوله: أنت ربي، ويا ليته نقله من مسلم، يعني بلفظ. قال: أما تفسير ألفاظ هذا الحديث فتحتمل جزءا كبيرا، ولكني أشير إلى مقاصده رمزا، لأن المصلي مأمور بتدبر الأذكار، فينبغي أن يعرف معناها ليمكنه تدبر معانيها. قوله: إذا قام إلى الصلاة يتناول الفرض والنفل. وقوله: وجهت وجهي، قال الأزهري وغيره: معناه أقبلت بوجهي. وقيل: قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه. ويجوز في وجهي إليه إسكان الياء وفتحها، وأكثر القراء على الإسكان. قوله: فطر السماوات، أي ابتدأ خلقها على غير مثال سابق. وجمع السماوات دون الأرض، وإن كانت سبعا كالسماوات، لأنه أراد جنس الأرضين. وجمع السماوات لشرفها، فيها الله وفيها الملائكة والأنبياء. قال: وهذا يؤيد المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور، أن السماوات أفضل من الأرضين. وقيل: الأرضون أفضل، لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم، وهو ضعيف. الأنبياء في السماء كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم عند أن عرج به إلى السماء، والسابعة التي أعلى مخلوقات الله عز وجل فيها الله عز وجل، وهو فوق كل شيء ومليكه، عال على كل شيء ولا يعلو عليه شيء. قال: قوله حنيفا، قال الأزهري وآخرون: أي مستقيما. قال الزجاج والأكثرون: الحنيف المائل. ومنه قيل: أحنف الرجل. قالوا: والمراد هنا المائل إلى الحق. وقيل له ذلك لكثرة مخالفيه، يعني لماذا كثر مخالفوه؟ لأنه على الحق ومع الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وانتصب حنيفا على الحال، أي وجهت وجهي في حال حنيفيتي. قوله: وما أنا من المشركين، بيان للحنيف وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن أو صنم، ويهودي ونصراني ومجوسي وزنديق وغيرهم. وقوله: إن صلاتي ونسكي، قال الأزهر: الصلاة اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع والسجود والدعاء والتشهد وغيرها. قال: والنسك العبادة، والناسك الذي يخلص عبادته لله، وأصله من النسيكة، وهي النقرة الخالصة المذابة المصفاة من كل خلط. والنسيكة أيضا القربان، يعني الذبيحة، الذي يتقرب به إلى الله. وقيل: النسك ما أمر به الشرع. قوله: ومحياي ومماتي، أي حياتي ومماتي، ويجوز فيهما فتح الياء وإسكانها، والأكثرون على الفتح. قال قوله لله رب العالمين، قال في معنى رب أربعة أقوال حكاها الماوردي وغيره: المالك والسيد والمدبر والمربي. رب العالمين، مالك العالمين، وسيد العالمين، المدبر والمربي له. قال فإن وصف الله بأنه رب أو ملك أو مالك أو سيد فهو من صفات الذات، وإن قيل مدبر خلقه أو مربيهم فهو من صفات الأفعال، يعني التدبير، لكن السيادة الملك فهذه من صفات الذات، والربوبية رب العالمين من صفات ذاته، والسيادة والملك، لكن التدبير والخلق من صفات الفعل، يخلق ويدبر ويرزق. قال وإن قيل لأنه مدبر خلقه أو مربيهم فهو من صفات فعله. قال ومتى أدخلت عليه الألف واللام فهو مختص بالله دون خلقه، سيد، سيد الله كما في الحديث، ولذلك يجوز عبد السيد وعبد الرب وعبد المالك وعبد ربه، عندنا عبد ربه وعبد ربه، ومثل يعني من الأسماء الدرهم والدينار، وعندنا أي اسمه قال درهم، كيف درهم؟ درهم اسمه درهم، فدرهم. وعلى هذا الناس يعني لو تقول فلان هذا الأخ درهم، كيف درهم؟ أنا اسمي درهم، صغر نفسه وجاء بشيء آخر، طيب فضة يعني أو دينار، فلا هذان درهم وعبد ربه، فأين الإضافة؟ عبد مضاف وربي مضاف إليه مجرور بالإضافة. طيب قال وإن قيل لأنه مدبر، طيب قال ومتى أدخلت عليه الألف واللام فهو مختص بالله تعالى دون خلقه، وإن حذفتها كان مشتركا، فتقول رب العالمين، رب الدار، رب الإبل، رب كذا وكذا، لكن الرب لا يقال إلا في حق الله. قال وأما العالمون فجمع عالم، والعالم لا واحد له من لفظه، مثل الإبل لا واحد له من لفظه، لكن من المعنى بعير، بعير. قال والعالم لا واحد له من لفظه، واختلف العلماء في حقيقته، فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعات من أهل اللغة والمفسرون، العالم كل المخلوقات، يعني كل من سوى الله داخل في ذلك العالم، كما قاله أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال العالم كل من سوى الله وأنا واحد من ذلك العالم. قال وقال جماعهم الملائكة والإنس والجن، وقيل هو أربعة أنواع: الملائكة والإنس والجن والشياطين. وقال أبو عبيد والفراء وقيل بنو آدم. قال الحسن بن فضل وأبو معاذ النحوي وقال آخرون هو الدنيا وما فيها. قال الواحد واختلفوا عمها الأول أنه كل يعني ما سوى الله عز وجل، كل المخلوقات من ذلك العالم، رب العالمين، فالله تعالى رب كل ما سواه. قال الواحد اختلفوا في اشتقاق العالم، فقيل من العلامة لأن كل مخلوق دلالة وعلامة على وجود صانع، فالعالم اسم لجميع المخلوقات ودليله استعمال الناس. قال في قولهم العالم محدث، وهذا قول الحسن ومجاهد وقتادة، ودليله في القرآن قول الله عز وجل، قال فرعون وما رب العالمين، فأجاب موسى رب السماوات والأرض وما بينهما. قال وقيل مشتق من العلم، فالعالمون على هذا من يعقل خاصة، أو فالعالمون على هذا من يعقل خاصة، يعني فتخرج البهائم والجمادات وغيرها. قاله ابن عباس، واختاره أبو الليث والأزهري لقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، يعني وليس نذيرا البقر والبهيمة الأنعام والطيور والجمادات وغيرها، لكن يكون هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص. قال: وقوله اللهم أنت الملك. قال الأزهري: فيه مذهبان للنحويين. قال الفراء: أصله يا الله آمنا بخير فكثر في الكلام واختلط فقيل اللهم وتركت مفتوحة الميم. قال الخليل: معناه يا الله، والميم المشددة عوض عن ياء النداء، والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها، ولا يجمع بينهما فلا يقال يا اللهم. وقوله أنت الملك أي القادر على كل شيء. طبعا المطلوب أننا إذا تدبرنا هذا أثناء صلاتنا نعقل ما نقول، ليس المسألة يعني فقط قراءة سمع ما يتكلم رب العالمين، أو عندما نقرأ الحمد لله رب العالمين استشعر أن الله عز وجل رب لكل من سواه، وأن كل من سوى الله علم على الله عز وجل، ودليل على أن الله هو خالقه ومتقن صنعته. قال قوله: وأنا عبدك. قال الأزهري: أي إني لا أعبد غيره. والمختار معناه: أنا معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ فيا. قوله: ظلمت نفسي. قال الأزهري: واعتراف بالذنب قدمه على سؤال المغفرة، كما أخبر الله تعالى عن آدم وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قوله: اهدني لأحسن الأخلاق، أي أرشدني، الهداية الأشد، لصوابها، ووفقني للتخلق به وسيئها قبيحها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، يدعو بهذا، فأنا وأنت حق ممن جمعنا بين أخلاق سيئة كثيرة، فنحتاج إلى أن ندعو الله عز وجل ليعافينا من سيء الخلق، من سيء الخلق. ومن ذا الذي يستطيع أن يقول أنا أخلاقي ما شاء الله؟ فأحيانا بعض الناس قد يأتي ويقول: يا أخي فلان هذا طيب وتمام، لكن عنده أخلاق سيئة في كذا وكذا. طيب انظر في نفسك أيضا، ما يعني هذا أنك يعني أن فلان هذا صارت أخلاقه حسنة لو سكت، لا، لكن ينبغي للإنسان إذا لاحظ عيب غيره أن يلاحظ عيب نفسه، وأن يحمد الله أن عافاه ما ابتلى به غيره، سواء كان غيرك هذا أعلم منك أو أقل منك أو مثلك أو كان قريبا أو بعيدا، من كان أنت وقفت على بعض أخلاقه السيئة وربما أخفى الله أكثر، احمد الله أن الله عز وجل عافاك مما ابتلاه به من هذه الأخلاق السيئة، من هذه الأخلاق السيئة. وانظر أيضا أنت قد تكون عوفيت من هذا الخلق وعندك ما هو أقبح أو أشد أو أعظم أو أدهى وأمر، فانتبه، لا سيما في وقت الغضب، فإنما تعرف الأخلاق في حال الغضب، ليست الأخلاق في حال الرضا، إنما الأخلاق في حال الغضب، إنما الأخلاق في حال الغضب. وقد كان الماوردي يقول: أنا مثل الماء عذب سائغ، وإذا سخن آذى وقتل. ابن الوردي يقول: أنا مثل الماء عذب سائغ، يعني أنا مثل الماء رطب وسهل، لكن عندي إذا سخن يعني إذا حد حرجني ولا يعني دخل في الخط فآذى، يعني مثل النار آذى وقتل. وآخر يقول: أخلاقنا تزن الجبال رزانة، وتخالنا جنا إذا ما نغضب، إذا غضبنا في الجن، لكن عند يعني الهدوء تزن الجبال. المعتبر متى؟ وقت الغضب. أما وقت الرضا الناس كلهم ما شاء الله أخلاق، الناس كلهم أخلاق طيب، لكن المعتبر وقت الغضب. كثير من الناس إذا غضب قذف، لعن، شتم، ظلم، استرى، كذب، واعتدى على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأسألك كلمة العدل في الغضب والرضا. ولذلك يعني أحكم الأبيات الأولى الماضية قول من قال ليست الأخلاق في حال الرضا إنما الأخلاق في حال الغضب. وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يكظم غيظه. هذا أمر يعني بالكلام الآن سهل لكن طبقوا فينا جميعا إذا غضبنا الإنسان مع أهله مع أولاده مع جيرانه مع صديقه مع عدوه ربما لا يلقي شيء وربما لو رأى نفسه في المرآة لخاف تغير في العيون تغير الشكل تغير الكلام وربما يعني يحتاج هو يغضب ويحتاج واحد معه زمزمية يعني يسقيه ماء من أجل يعني ينشف ليه 20 مرة. فهذا موجود ونحن في هذا بين مستقل ومستكثر. إياك أن تقول فلان عنده كذا وكذا وكذا وفلان عنده كذا وكذا احمد الله على العافية فتش نفسك ربما تقول فلان يا أخي اليوم غضب وقال كذا وكذا أنت لو غضبت ربما تقلف ربما تأتي ما هو أعظم وأتهى وأمر وما هو أكثر مع أنه ليس هذا مقياس نقول لأنه غضب أنت ستغضب أكثر منه لا فنحن مخاطبون بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ومؤيد بجبريل ولا ينطق عن الهوى والناس مأمورون بمحبته وتقديم محبته على محبة النفس والأهل والمال والولد ومع ذلك قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من الذي يمكن أن يكون فيه شيء من هذه الصفات غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يزكي أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم. وقالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومؤيد بالوحي ولا ينطق عن الهوى. والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ينزل عليه الوحي ونحن مأمورون أن نقدم محبته على أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا والناس أجمعين ومع ذلك يقول له الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب كيف وأنا وأنت طلاب علم وما عندنا ربما تكون المساوئ أكثر من المحاسن وإذا أغلطت على غيرك إيش المبررات اللي يتحملك يعني ويعني يتغصبك على ما فيك؟ لا يوجد. فلذلك يعني لابد يكون منا هذا على بال يكون هذا منا على بال. الله تعالى قال هذا لنبيه مع ما سبق ومع ما يجب على الأمة نحوه من التوقير والتعزير والتعظيم والمحبة والإجلال ومع ذلك يقول الله له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هؤلاء الذين أمرهم الله بمحبتك والاتباع لك وعدم التخلي عنك ونصرتك في السراء والضراء مع ذلك أيضا قال له الله عز وجل هذا. وقال له الله تعالى أيضا واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فأمره بهذا مع كل ما سبق مع كل ما سبق. فأنا وأنت وغيري وغيرك بحاجة إلى هذا. أحيانا الإنسان لا ينظر إلا إلى من حوله الطالب إلى شيخه والشيخ إلى تلميذه والجار إلى جاره أو الشخص إلى زملائه من حوله. هناك اليوم ننظر تحصل خلافات دعوية وعلمية يختلف علماء كبار ويسمع الإنسان ما لا يحب أن يسمع ولا يتمنى أن يسمع ويتمنى أن تلك الكلمة ما قيلت. يقول النفس كيف مثل هذا العالم يقول مثل هذا الكلام؟ كيف يقول هذا؟ يحصل نفرة. بعض الناس يحصل بينك وبينه موقف وتطلع على أشياء سيئة وقبيحة بعد ذلك حتى لو قال فلان عنده كتاب فلان الكتاب الفلان ما أحب أقرأ خذه كتاب نافع قل له خليه سأقرأ فيه كتاب غيره لما في نفسه عليه وهو طالب علم هذا سني وهذا سني يقول فلان قد تكلم كذا قال ما عليك ما عليك منه. إن لم يتجرأ أن يتكلم لئلا يقال في قرارة نفسه، لو يجيب أي كلام حطه عليه، ولا يحب أن يطلع أو يسمع وما أشبه ذلك. طيب، كما أننا نكره هذا من غيرنا، فلا بد أن نعلم أن غيرنا قد يكره هذا منا، وقد يكون كذلك. إن لم يتجرأ أو يصرح أو امتنع من ذلك لسبب أو لآخر، قد يكون هذا في قرار نفسه، مع أنه لو كان هناك حق أخي خذ الحق، وهو يعني بلاوة على نفسه، لا تحرم نفسك من خير من حق موجود، لكن لا بد أن يعلم مثل هذا. ولذلك انظر، لو قيل فلان من العلماء أخطأ في كذا وكذا وكذا وكذا، مسائل علمية قوية، لأن قالوا فلان هذا من العلماء لقي امرأة في السوق ضمها وقبلها، عند العامة والخاصة هذه أكبر من الأول كلها، نفروا عنه بسببها، كذب كذب لأنه كذب، إيش حالب علم كذب، ولا فعل كذا، ولا قذف، ولا لعن، ولا سب، ولا شت، هم يسمعوا الليل والنهار من يكذب ويسب ويلعن، لكن يقول لك هذا لا كذا، ما عليه خلاص ما عاد نحتاج مثل هؤلاء، ولا اختلف مع غيره، ولا قام يحذر من غيره أو يتكلم، علماء وطلاب العلم عشان كل واحد يتكلم على الثاني، أجل إحنا بخطواته كذا وكذا، وهم القذف والسب والشتم واللعن، وربما لو اختلف مع هذا الآخر لجاء يطلب منك فتوى، خرجه من الإسلام ولا من السنة ولا من أي باب من أجل أن يشفي غليله، لكن لا بد أن يعلم هذا. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا، مع أنه أمره بالبلاغ والناس بقبول ما يبلغه، وأمر الناس بمحبته وتعظيمه واتباعه والتقديم محبة على كل أحد، ويقول الله عز وجل واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، وإن ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا بعد أحد، بعد أن شاورهم وكان الصواب فيما يريد هو، وكانت مشورتهم عن اجتهاد ولم تكن موافقة لمشورة النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الصواب، قتل من قتل وحصل ما حصل، بعد ذلك يعني غيرك من الناس لو أشار عليك مرة ولا مرتين بغير الصواب، أي يسوغ هذا أن خلاص يعني كل آرائه يعني غير صواب، لا، قد يشير عليك بالرشد، سواء كانت زوجة أو ابن أو أب أو أخ أو زميل أو تلميذ أو شيخ أو أي أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة لما حصل يوم الحديبية، امتنع الناس من الذبح والحلق رجاء أن ينزل وحي، فقالت له، دخل عليها مغضبا، قالت مالك، فأخبرها قال ما لي لا أفعل، آمر ولا أطاع. قالت أتحب أن يفعل ذلك؟ قال نعم. قالت أخرج واحلق رأسك وانحر هديك، سيفعلون مثلك إذا رأوا فعلت ذلك فعلوا، خرجوا فعلوا مثله، لكن اذهب عند البدو مارب شور المرأة الصائب بسبع مصائب، هذا الصائب. طيب والشور غلطان بكم؟ بكم مصائب؟ كم ضربها؟ شعور المرأة الصائب سبع مصائب، وأما يعني هذا الصائب بعد سبع من المصائب، كيف؟ طيب والحديث هذا. ثم الواقع أيضا، كم من إنسان امرأته أحسن تدبيرا منه وأسد رأيا منه في كثير من المسائل، نعم مش كل النساء، لكن من النساء من يكون عندها من العقل والخزانة وتكلم الرجل يدخل لها سافع وقالت لها بقاعش كذا ويكون كذا هذا. وبعض المرأة زوجها مجنون، زوجها منه هو قد مجنون من نفسه، يدخل عنده أيها قاعدة ما يفعلوا كذا، خرج فعل كذا، حتى لو قال خرج عنه مقتول ولا شيء، وبعدها تخرج يدبكي عند رأسه بعدها. فلا يعني لذلك المرأة الصالحة بطانة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ما من راع يسترعي له رعية إلا كان له بطانتان، سببه امرأة أبو الهيثم بن تيهان، لما ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة، ثم قال إذا سمعت بسبي فأتنا، لأنه كان يذهب يخدم نفسه. فلما جاء السبي قال له اختر أحد هذين، قال اختر لي أنت يا رسول الله، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خير. هو بحاجة إلى خادم، والمرأة بحاجة إلى هذا الخادم يقوم بأعماله. لكن امرأة دينة عاقلة رجع قالت ماذا قال لك رسول الله؟ قالت قال لها قال لي إني رأيته يصلي خذه واستوصده خيرا. قالت ما أنت ببالغ، ما قال رسول الله إلا أن تعتقه، المال والضمار يعني يقوم بالخدمة، اعتقه. رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما من راع يسترعي له رعية إلا وله بطانتان. زكى كلامها ومدح ما فعلته، ومدح ما فعلته. زوجة أبي الدحداح لما صدق بالحديقة قال لمراد اخرجي فقد جعلتها لله ورسوله، فقالت رب الحمد لله. بعض النساء ربما يعني ما شاء الله ما شاء الله من رجال رجالان أولادك أشق عليهم لو مت، فهذا الذي معنا فإيش الذي يعني يكون؟ فقمت أن تعطيهم فلا زادوا كذا، مش واجب عليك؟ فربما تثبطه وتحبطه. والمرأة العاقلة تقول لا الحمد لله نعم ما فعلت ففي محلها وسيعطينا الله خلف الله بخير. البعض ربما ما لو أراد يتصدق يدخل البيت مثل السارق، يأخذ شيء يخبأه ومن يخرج محب من أي يخرج يعطي المسكين قبل أن يعرف أحد من أهل البيت، لئلا يعني يتعاونوا عليه إيش يعني ليش يفعل كذا وكذا لماذا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وقال اللهم اهدني، أو قال نعم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ينبغي الكلام حول هذه المواضيع. وإن كنا نعاني من سوء أخلاقنا، لأنه طيب لو لم يتكلم أحد مثل أمان فيمنع أدل غيري على خلق حسن يفعله ويحمد الله أن عافاهم مبتلني به. ثم أنت بشر مهما يكن حمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، وكل إنسان لا بد أن يكون يعني في هناك منقصة ومذمة، مهما بلغ في الدين مهما بلغ في العلم ستجد أشياء تكرهها. فإذا وجدت ما تكره اجتنبه، اجتنب هذا الشيء واحمد الله أن عافاك مما ابتلاه به. لكن فتش في الأشياء الأخرى ماذا عندك، وانظر في نفسك إذا غضبت، الميزان وقت الغضب ليس وقت الرضا. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب. الطلاق متى يحصل؟ القتل متى يحصل؟ القذف متى يحصل؟ السب والشتم واللعن والبذاء والتطاول متى يحصل؟ كل هذا من يغضب ولا يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من السكوت، من الجلوس، من الوضوء، من الانصراف، لا يكمل من الله من الجبر، نزل الله بعدها نزل الشارع، ما يخرج شارع لو بيدو شيء، ويلا ولو ذهب صاحبه أرجع لأنك رجال تعال وفعل كذا ليش هرب. المهم يعني يدور يعني البلاء والدبور بأي طريق، ومهما كان يعني كما يقال المتدرب ملبوج. فيعني مهما كان يعني أنت يعني لو يعني تظن أنك يعني أنت من لاز ورخام والناس من خزف وخشب وطين، يعني أنت شعب الله المختار والناس يعني عبيد وأرقاء، مهما يكن قد يأتي إنسان يستهزئ بشخص أو يتطاول عليه يقول لك هذا ما عليك، أنا يعني معي من يفعل هذا ما معه، وربما كان موت عليه وذهب فيه فإيش يعني تظن. فلذلك الإنسان فيتحلى بالأخلاق الحسنة لله لا من أي لئلا يكون لئلا يقع، ويجاهد نفسه على التخلق بالأخلاق الحسنة، ويكثر من الدعاء بأن يرزقه الله الأخلاق الحسنة، ويتجنب أسباب النزاع والخصام التي تظهر مثل هذا. كان بعض السلف ما أذكر الآن من زين العابدين بن علي أو غيره، كان إذا كان بينه أو علي بن أبي طالب نفسه إذا كان بينه كما ذكر هذا شيخ الإسلام في منهج السنة، إذا كان بينه وبين غير خصومة وكل غيره يذهب. قال الخصومات لها قحم وهي معركة الشيطان، ويبتغي بها زلة المؤمن. المؤمن يغضب وقال كذا وكذا، وبعض الناس ما يفرق متصيد فقط قال كذا وكذا. يا أخي هذا قالها ساعة غضب بعد أن يهدأ سيندم ويتمنى أن لسانه انقطعت ولا قال هذه الكلمة. كيف تقول هذا الأمن من أخطائي وهذا يعني قال كذا؟ قالها ساعة غضب، ساعة غضب. لو جئت تكلم بعد أن يهدأ لا ندم أشد الندم، وربما ندم في نفسه. ما تبني على يعني جلست مع أناس وهم صايحون في وقت غضب وقلت يعني فلان قال في فلان كذا، فلان قال في فلان كذا، وبنيت على الكلام هذا. يا أخي هذا قال وقت غضب، قال في هذا وقت غضب، هو ظالم له، ظالم معتدي. ولا تبني على هذا الكلام، لا تبني على هذا الكلام. فالخصومات لها قحبة، وعندها يبتغي الشيطان زلة المؤمن، يبتغي زلة المؤمن أن يزل وأن يحصل منه الزلة. فالإنسان ينتبه في مثل هذا. ومن عرف نفسه أنه سريع الغضب، سريع الانفعال، ما يغضب نفسه. وبعض الناس شرير، شرير واسع بال مثل ما يقال، يتكلم معه ويضحك كل شوية يأخذ الكلمة ولا يزيد شهور أكثر وأكثر، ويعني أنه فعل كذا كلمة بس، وهذا يعني يشوف لك بدل الكلمة 60، وهو يريد أن يشهر به بين الناس. فهو هذا اللي يقوله حكم الزبدة الخلاصة. انظر كيف، انتبه، جاهد نفسك بالذات لو كان إنسان بين أناس، حتى لو استفزك إنسان، ما أقول من أجلك فقط، من أجل الله ثم الحفاظ على الدعوة. ما تجعل هناك من، وإن استفزك إنسان بكلمة، كان بعض الناس من يعني من عامة الناس ليس من العلماء، عامي وله وجاهة، واحد يتكلم عليه يسبه، يتكلم يا كذا وكلام بذيء سفيه وسفي. واحد يتكلم معي بعدها ليش يعني ما ترد، قالوا كان يتكلم وأنا دلنا والكلمة تمشي فوق عش جانا فوق، خلق وداد مثلا أجحظ الآن صحيح. يعني أحيانا كلمة ربما قمت تقابل كلمة أخرى ومثل ما يقابل أسد خنزير ولا كلب. طيب يعني لا تنزل ولا تعدي تفعل كذا وكذا، والله لا أفعل وأسك وأصلى. خلى يعني مثل هذا ما يصل إلى أن يصل فمه، يعني مثل هذا لو إنسان يذهب يمسكه من رقبة ربما يعني انتهت القضية. لكن انظر إيش الذي يترتب عليها، ما الذي يترتب عليه؟ خلي كلمة قالها امشي واحتسبها عند الله وكذا مغايضك. نعم الإنسان قد يثور من الداخل، يريد أن يعني بعض الناس يعني يتأدب يقف عند حده، لكن في بعض المواطن ما حاجة إليه. انظر لو أنت خارج خطبة جمعة واحد تكلم بكلمة في الطريق سفي بذي، تكلم يعني المعامل مطارعه ذا مطارع الآن فعلوا وقالوا. طيب لو رجعت تنشغل به عاد لك نفس تخطب، باقي لك نفس خطبة جمعة، ايش تقول ولا تكلم؟ وفي نفسك ما في نفسك وعندك من كما قال أئمة الإسلام علماء الإسلام وشعراء الإسلام، إذا ابتليت بخصم لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. إذا ابتليت بخصم لا خلاق له، بذي تافه سفي، إذا ابتليت بخصم لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. يخاطبني السفيه بكل قبح فأبى أن أكون له مجيبا. من يحفظ البيت الثاني؟ يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. العود، العودة كل ما حرقتها زهر الطيب. وهذا يقول يعني فانتخلوا يعني عفى الله عنك زاد الله، قل لك أنك ما سمعت. هو حريص يعني يجي يدفع صوته، هو يظن أنك ما سمعت، أنا قد سمعتها، وهو يزيد كلمة امشي يغتاب إلى صاحب أنك أعرف عنه، أعرف عنه. يوم من الدهر هذا قد يرده الله إليك، أين يضع وجهه من وجهك؟ وكيف ستكون أنت في نظره وأنت لم تجبه على تفاهته وسفاهته؟ وكما يعني ذكرنا لكم مرارا، كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يكرر علينا أبيات أكثر ما كانت، أكثر ما حفظنا من الأبيات من تكرارها في الدروس. فذكر تلك الأبيات: يؤذي يشتمني عبد بني إسماعيل فصنت عنه النفس والعرض ولم أجبه لاحتقاري له، من ذا يعض الكلب إن عض؟ جد ما الكلب تقول تجدم الكلب؟ لو أن كلبا عضك تقول لا أنا هذا الكلب استقبل هادو عض الكلب، من ذا يعض الكلب إن عض؟ طيب فلان من الناس قال ذي كلمة تركه لا تبالي. لا تبرد. خليها مثل ذلك العامل اللي قال ما شد من فقره ما ستنقص من قدرك شيء، بل ربما حتى عند الحاضرين يرفعك الله عز وجل بذلك، ما يضعك الله بذلك، رفع لك وضع في حقها. فالتغافل كما كان الإمام أحمد يقول، يعني أنك منظم جداري، التغافل 9 أعشار العقل، قال لا بل العقل كله. التغافل مش كل كلمة لا بد أن يكون ايش قلت، ايش حصل، قلت كذا، ايش قلت كذا، فعل نفسك كأنك ما سمعت، افعل نفسك كأنك ما سمعت، كأنه ما تكلم، ولا تنتبه شيء في طريقك بس كأنه ما تكلم. لو بقيت عليه أخبرت هذا الذي يريده هو، طيب هو فارغ يريد في هذا الكلام، يريد أن تنشغل به، سيقطعك انشغالك به عن أشياء أهم وأعظم وأنفع، ولو مررت ما ضرك ذلك شيئا، ما ضرك ذلك شيئا. فالإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. نعم الإنسان تأخذه أحيانا عزة بنفسه، ويعني بعض الناس يعني سفيه وتافه ومؤذي، لكن جاهد نفسك فاستطعت إلى ذلك سبيلا، ولا عليك، ما يزيدك الله بذلك إلا رفعة. وتجنب نفسك كم من كلمة، أحيانا كلمة مع كلمة أدت إلى قتل، وبعدها يلا ضاربوا، وبعدها أخذوهم، وبعدها جاءوا الناس اجتمعوا وإيش دي قالوا فلان ضربوا فلان. أيوة والله ما ايش نزلوا المستوى هذا يعني. ويجي بعض الناس يقول لك يعني ايش المستوى هذا يعني، قل قد قال قال سفي، ايش يعني قال سفي، ارفع راسك براس هذا ولا عقلك بعقل هذا السفي، يعني ينبغي لك يعني العاقل الناصح ياتي يقول لك مثل هذا الكلام، والذي ياتي بعده يتوسط وخرجوا ادوا هذا فلوس ادوا هذا كذا وافعلوا، المهم وشدوا حقه. ولو ان الانسان غض الطرف لربما كان في ذلك، كان في ذلك خير له ولغيره. فالكلام سهل لكن العمل، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ويهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. فأحيانا الإنسان تسوء أخلاقه إذا افتقر. كم من أناس مع الظروف الحالية كثر الطلاق، مبتلات امرأة قليلة الحظ، اشتري كذا، اشتري لنا كذا، فعلنا كذا، يا مرات يعني كل شيء دين، وكل شيء يعني نأتي به إلا بشق الأنفس، وليش يعني أختها وفلان وعلان، ويضيق، يضيق صبره مع إلا ذات اليد، يبقى في هم وغم، الديون كثرت طلعت نزلت، وهي تأتي أيضا يعني تؤذيه، وبعد ذلك وجد أحسن شيء يستريح منها، طالق يستريح، وخلص. قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلمن يدقني. الجدار يقول له ليش تشق؟ قال سلمن يدق، كيف ليش تشق؟ الدق من غيره. فلذلك عند هذه قد يحصل الإنسان المريض أحيانا يمرض تسوء أخلاقه بسبب المرض، تسوء أخلاقه بسبب المرض، يفتقر تسوء أخلاقه بسبب الفقر، يكثر عليه الأذى، يكثر عليه الأذى من هنا وهناك، يعني هذا مؤذي وهذا مؤذي وهذا مؤذي، غربة وغربة وكربة، فقد تسوء أخلاق. ومجرد من أسباب سوء الأخلاق مخالطة العامل، من أسباب سوء الأخلاق مخالطة العامة. فأني ترى العجائب، ترى اللف والدوران والحيل والكذب، ويقسو قلب وتسوء أخلاق. أما قسوة القلب فأني أمر يعني واضح، ما تخرج من مجلس تجلس معهم إلا وتشعر بقسوة في قلبك، تحتاج بعدهم إلا مصحف ويعني تجلس عمل لك ركعتين بالمسجد أو موعظة إلى أن يلين القلب ويرق. فكذلك أيضا المخالطة أو المجالسة لها أثر، لها أثرها. احذر مجالسة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجر، كما يعدي الصحيح الأجرب. فيحصل العدوى، ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب، ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. فالبعد سلام. قال قوله لبيك، نحن الآن في شرح حديث من؟ حديث من؟ علي بن أبي طالب. أحسن في دعاء إيش؟ الاستفتاح. قال لبيك قال الأزهري وآخرون معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. يقال لب بالمكان لبا وألب أقام به، وأصل لبيك لبينا فحذفت النون للإضافة. قوله وسعديك قال الأزهري أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة بعد متابعة. لبيك اللهم لبيك يعني أنا أجيب إجابة بعد إجابة ومساعدة بعد مساعدة ومتابعة بعد متابعة. قال متابعة لدينك الذي ارتضيته لي بعد متابعة. قوله والشر ليس إليك قال فيه خمسة أقوال، وهذا ما يستدل به المعتزلة على أن الله خلق الخير ولم يخلق الشر. قالوا الشر ليس إليك، كيف جوابه وما معناه؟ قد ذكر نحو هذا في شرحه المسلم، وجمع ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما حول هذا في كتابه يا أبا حذيفة، في كتابه يا محمد يا قاسم، لا هو له كلام في شفاء العين لكن توسع في شفاء العين. أين يا أخي محمد؟ ولو كلام في شفاء العين لكن أوسع منه في كتاب آخر. لا من يعرف في بداء الفوائد؟ لو كلام عظيم جدا هذا في بداء الفوائد. قال قوله والشر ليس إليك، لا شيخ الإسلام له كلام على هذا في مجموع الفتاوى وفي منهج السنة. قال قوله والشر ليس إليك في خمسة أقوال العلماء، أحدها معناه لا يتقرب به إليك. الشر ليس إليك، لا يتقرب إلى الله بالشر، بالفجور بالفسوق بالمعاصي بالآثام، تقرب إليه بالطاعات، هذا الأول. قال أحدها لا يتقرب به إليك. قال الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين، أو قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والأزهري وغيرهم، أئمة كبار قالوا هذا القول، الشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك. قال الثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله أيضا غيره معناه لا يضاف إليك على انفراده، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير مع أن الله هو الذي خلقها، لكن تعظيما لله الله خالق كل شيء عند التفصيل يا رب الطيبين يا رب الملائكة والأنبياء والصالحين والعباد والزهاد، مش يا رب السرقة والزنا والقتلة والمجرمين قطاع الطريق والعصاة وكذا، لا إنما يكون ذلك يعني التفصيل في المدح محمود والإجمال في الذم والإجمال في النفي، يعني التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي هذا المحمود دون العكس، دون العكس. يعني عند أن يوصف الله عز وجل في كتابه الكريم في سنة نبيه التفصيل في الإثبات، في النفي الإجمال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، إن الله لا يعجزه شيء في السماء في الأرض ولا في السماء وما أشبه ذلك. وانظر كما يقول العلماء لو قام إنسان يقدم لعالم فلان هذا، لو قال مثلا الذي عنده في الفقه وعنده كذا وعنده في الخير ونفع الله به وأجر الله على يده، مع أن هذا غير مطلوب ولا محبوب ولا مرغوب ولا يعني يحبذه الشرع، لكن لو فصل في المناقب هذا يزداد يعني في قلوب الناس يعني يرفعوا مكانه وقد تكون فتنة له وله. لكن لو جاء يقول يعني خطيبنا جزاه الله خيرا غير فارق ولا نصاب ولا دجال ولا محتال ولا قليل أدب، يتفضل يلقي علينا ما فتح الله عليه، عاد يفتع الله عاد نفسه من فتح الكلام بعد هذا، يقول لك طيب كلها مشتيه أنا نزلت عن هذا، خطيبنا هذا ومحاورنا يعني أرفع وأجل من أن يكون من الدجالين والزبالين والكناسين والفراشين والدباغين ويعني قطاع الطرق والسرق والمجرمين والمرتشين والكذابين المغتابين المهم يعني فعلك سلسل، من يرضى من مثل هذا؟ ولا واحد يعرف بك حتى بين الأخ فلان هذا من أحسن أخواننا ما هو السارق، لو بسم الله عليه بس مش سابق. فيقول لك يعني كيف يعني؟ ليش يعني ما تقول لي مش سابق؟ ايش قصدك؟ من يرضى مثل هذا؟ لكن لو هذا من اخواننا الفضلاء الطيبين كلام يرتاح به كل احد. من يعني لا يحب ان يقال انه من الطيبين من الاخوه الصالحين او طالب علم او طالب علم. طيب قال الثاني حكاه الشيخ ابو حامد عن المزني. طيب الان يعني الوقت يعني يزداد نحاسب على درس بعد العشاء وما بعد بعد العشاء. سنقف عند هذا للاهميه ونرجع اليه ان شاء الله في وقت لاحق ونجيب على ما يتيسر من اسئله. الى هنا مؤذن الدرس.